ايش؟ جواز المسألة غير مدلة. جواز ايش؟ المسألة السؤال من غير مدلة. من غير؟ مدلة. نعم. جواز سؤال الغير إذا لم يكن في ذلك مذلة للسائل. طيب وغير أين؟ إيش؟ مغفرة الله لمن؟ هذا ذكرناها قبل. نعم. مشروعية غسل اليدين قبل الخلاء. إلا أنت جالس. مشروعية غسل اليدين قبل الخلاء وما في الإناء. إيه. ثلاث مرات. طيب. أسرع. أن كل ممسوح يمسح مرة واحدة. أن الممسوح لا يكرر. لا يكرر مسح بخلاف المعصوم. طيب. نعم. نعم فضيلة حضور القلب في الصلاة ها بحيث يصلي ولا يحدث نفسه. اسرع. ينبغي إذا افتضى يصلي ركعتين سواء كانت نافلة أو فريضة. طيب استحباب الصلاة بعد الوضوء. نعم أنت أخذت أظن بإيش البدء باليسار. كيف ذلك؟ من أين أخذناه من الحديث؟ طيب أستاذ توافقون على هذه؟ يقول عدم وجوب تكرار الغسل لأنه ثبت بمجرد الفعل ومجرد الفعل يدل على الوجوب صح؟ نعم. طيب وهو كذلك لا يجب تكرار غسل الأعضاء تكفي مرة واحدة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي إيش؟ الاستحباب. يقتضي الاستحباب لأن القاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. طيب نكمل. ها جواز الصلاة التي لها سبب في وقت النهي لعموم الحديث من توضأ هذا عام في كل وقت. طيب استنى ما ذكرنا هذا؟ أين؟ نعم. ذكرناها أيضا لكن بس عذره منهم ما يسمعون كلام. استرح. طيب نكمل ها؟ نكمل البحث في هذا. هل تكلمنا على تكفير هذا لجميع الذنوب؟ ها؟ طيب ها؟ يكبر الصغائر دون الكبائر ها؟ طيب الحديث عام ما تقدم من ذنبه طيب القول الراجح أنه لا يكفر إلا الصغائر لأنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم المفروضات البدنية لا تكفر إلا الصغائر فما دونها من باب أولى. طيب استرح. فضيلة الصلاة التي لا يحدث بها نفسه. قال قائل من الناس بماذا تجيبون

كله. طيب